بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع مجالس الاحتجاج للقراءات وعلل القراءات ومدرسة كتاب الكشف عن وجوه القراءات وعللها للإمام مكي بن أبي طالب عليه رحمة الله عز وجل ورضي عنه. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، ويرزقنا برفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ولذة النظر إلى وجهه الكريم، اللهم أمين. مع المجلس الثامن من هذا الكتاب طيب المبارك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنا قد وصلنا في الحلقتين السابقتين نعلل ونوجه القراءات الموجودة في سورة الفاتحة، وقد وصلنا إلى الصفحة رقم 103 اللي معاه نسخة اللي بنقرأ منها، إلى قول الإمام مكي رحمه الله عز وجل. قال، كنا الحصة اللي فاتت بنوجه قراءة ضم الهاء الواقعة بعد ياء ساكنة أو كسر، وقراءة ضم الميم، وقراءة كسر الميم مع الهاء لسيدنا أبو عمرو، وقراءة الجمهور، ووجهناها تفصيلا في الحلقة السابقة، وأغلبها كانت تابعا للمجاورة وأصل قراءة الحرف، يعني أصل الهاء، أصل هاء الضمير أنها الضم، وأصل ميم الجمع أنها الضم، فالتغيير اللي بيحدث تابعا للمجاورة والتخلص من الساكنين. اليوم إن شاء الله عز وجل نبدأ من قوله رحمه الله عز وجل. قال: وحجة من قرأ بكسر الهاء وضم الميم إذا أتى بعدها ساكن. لا، احنا قرأنا دي صح، اللي بعدها رقم 14، البند رقم 14. قال: وحجة من قرأ بكسر الهاء وضم الميم وصلتها بواو. يعني الآن سيعلل لماذا نصل ميم الجمع بواو، لماذا نصل ميم الجمع المضمومة بواو. قال: وحجة من قرأ بكسر الهاء وضم الميم وصلتا بواو حيث وقعت ما لم يأتي بعدها ساكن. لأن احنا عارفين ميم الجمع دي إما أن يأتي بعدها ساكن أو متحرك، إما أن يأتي بعدها ساكن أو متحرك. فإذا أتى بعدها ساكن فمعظم القراء يقرؤوها بالضم، إلا في بعض الحالات لسيدنا أبو عمرو بيقرأها بالكسر. أما إذا أتى بعدها متحرك فقراءة الجمهور يقرأها بالسكون، يقرأ قراءة الجمهور يقرأ صراط الذين أنعمت عليهم غيره، قراءة الجمهور بالسكون. أما هناك قراء يقرؤوها بصلتها بواو عليهم غير، علي بس بشرط كما قلنا إذا أتى بعدها حرف متحرك. اللي بيقرأها بالصلة هكذا سيدنا الإمام أبو جعفر وسيدنا الإمام ابن كثير قولا واحدا، يقرؤونها بالصلة، وسيدنا قالون له الخلف بالصلة والسكون، وسيدنا ورش له الصلة في حالة واحدة إذا أتى بعدها همزة قطع فقط، يعني مش كل حرف متحرك يصلها، يقرأها بالصلة إذا أتى بعدها همزة القطع. عليهم أنذرتهم، أو الميم الجمع بعدها همزة قطع، بيقرأها سيدنا ورش بالصلة. طيب، ما حجة هذه القراءة؟ لماذا يقرؤوها بالصلة يصلون ميم الجمع واو بالواو إذا أتى بعدها حرف متحرك؟ قال: وقرأ بضم الميم. طيب، إذا وقعت ما لم يأتي بعدها ساكن، وقرأ بضم الميم التي للجمع حيث وقعت وصلتها بواو كان قبلها أو غيرها. يعني احنا بنصلها سواء كان قبلها أو غيرها، لكن كان قبل كده عندنا شرط كسر الميم مع السكون، إذا لابد أن يأتي قبلها هاء. لكن الآن في الصلة ليس لها شرط إلا أن يأتي بعدها متحرك، ده الشرط الوحيد، أن يأتي بعدها متحرك. قال أنه لما أتى بالميم على أصلها وأصلها الضم وصلها بواو. احنا أصلا قراءة الجمهور ايه؟ قراءة الجمهور السكون، عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قراءة الجمهور السكون. طيب، هو من قرأ بالوصل قرأها على أصلها، وإيه هو أصل ميم الجمع؟ أن تكون مضمومة. قال أنه لما أتى بالميم على أصلها وأصلها الضم وصلها بواو، لأن المضمر الغائب إذا جاوز الواحد يحتاج إلى حرفين بعد الهاء، كما قالوا في التثنية عليهما. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الضمير، هاء الضمير، او ضمير الضمير، هاء الضمير معروف الدالة على المفرد المذكر الغائب. قال لان المضمر الغائب اذا جاوز الواحد، يعني هاء الضمير دي اذا كانت بتدل على اثنين او اكثر فلا بد ان يحتاج الى حرفين بعد الهاء، بعد هاء الضمير هذه. ومثل لكده بكلمة عليهما في التثنية، أتى بعد الهاء حرفين الميم والألف، فلا بد إن في الجمع إيه يأتي حرفين أيضا. طب ينفع نقول ميم وألف في الجمع؟ لا. قال فزادوا ميما وألفا، دي في التثنية، فالواو في الجمع بإزاء الألف في التثنية. يعني الواو في الجمع هي بتساوي الألف في التثنية، زي ما بزود ألف في التثنية نزود واو جمع فين؟ في حالة الجمع. فأما الهاء فإنه أبقاها على كسرتها عليه للياء أو للكسرة، بسبب الياء اللي قبلها أو الكسرة، وهي قراءة سيدنا ابن كثير وخيرها قالون، وما موجبش بأبو جعفر. ليه؟ ليه؟ لماذا لم يأتي بأبو جعفر؟ قال هي قراءة ابن كثير وخيار قالون. لماذا لم يأتي أبو جعفر سيدنا مكي بن أبي طالب؟ قلنا لأن الكتاب متخصص في توجيه السبعة، متخصص في توجيه السبعة وليس العشر، سيدنا أبو جعفر من العشرة. وهي قراءة ابن كثير وخيار قالون في ذلك، خير يعني خيرة، يعني تقرأها بالصلة وبالسكون. يعني من يقرأ القالون مخير، إما أن يقرأ ميم الجمع بالصلة عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أو يقرأ عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هكذا. وخير قالون في ذلك، وإنما حذف الواو التي بعد الميم من حذفها من القراء للاستخفاف، ولأن المعنى لا يشكل بغيره. انتهى الكلام. إذن خلاصته، من قرأ بالصلة قال أن في العربية إذا أتى الضمير وبعده الضمير زائد عن الواحد مثنى أو جمع لابد أن يكون بعده حرفين، ففي التثنية فيكون ألف، وفي الجمع الحرف المقابل للألف في الجمع اللي هو الواو فزاد واو. ومن قرأ بالسكون أو عدم الصلة فقرأ للاستخفاف، يعني لخفة القراءة، وليس لأن الأصل من القراءات التخفيف على الألسن. الأصل إن القراءات نزلت لتخفيف على اللسان. قال وحجة. انتهت الجزئية دي، واضحة؟ كما قال سيدنا الإمام الجزري: أصل الاختلاف أن ربنا أنزله بسبعة مهونة. يعني أصل اختلاف القراءات أن ربنا أنزله بسبع أو بسبع أحرف مهونا على لسان من نزل عليه القرآن، وهو عجوز ونزل عليه وهو شاب، وكان في أول القرآن، يعني حتى لا يستثقل قراءة القرآن، ما يخرجش من لغة قبيلته. ننتقل إلى جزئية أخرى، اللي هي جزئية إيه؟ صلة سيدنا ورش. طب إحنا عرفنا إن دول بيصلوها إذا أتى بعدها متحرك مطلقا، أي حرف. طيب ليه سيدنا ورش بالذات وصلها إذا أتى بعدها همزة قاطع؟ لماذا سيدنا ورش وصل ميم الجمع فقط في حالة همزة القاطع؟ قال: وحجة من وصل الميم التي للجمع بواو إذا أتى بعدها همزة خاصة وهو ورش رحمه الله عز وجل، أنه لما وجد سبيلا إلى بيان الواو بالمد لوقوع همزة بعدها أثبتها ومدها للهمزة التي بعدها، وإذا لم يأتي بعد الميم همزة حذفها إذ لم يجد سبيلا من علة توجب مد الواو وإظهارها. يعني إيه الكلام ده يا شباب؟ يعني إحنا عندنا لما نيجي نقرأ بالمد مثلا إيه؟ يا أيها، وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين وما بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. لا، أنا بتكلم عن المد عموما. ليه بنمد؟ لتحقيق الهمزة، لتحقيق الهمزة، ده علة المد أصلا، تحقيق الهمزات وعدم خفاء حرف، يعني إن حرف المد خفي حتى لا يسقط في القراءة، فبنمد حتى يظهر، ده علة المد. نفس الطريقة ان احنا عندنا الهمزة هي سبب المد، والميم تقرأ بالضم، فمدها هنا لهذا السبب اللي هو سبب المد. قال: اذا اتى بعدها همزة خاصة وورش، انه لما وجد سبيلا الى بيان الواو بالمد. يعني اصلا ما اقول عليهم غير، بنبين الواو بطريقة المد. هي جميع الأوجه الثابتة عن سيدنا ورش وغيره في السبعة والعشرة هي أوجه متواترة، سواء قرأ بها قطر معين أو لم يقرأ. يعني مثلا أنا في قطر، أنا في بلد معينة اخترت لسيدنا ورش قراءة مثلا قصر البدل مع فتح ذات الياء، هل أني طالما أني في هذا القطر بقرأ بقصر البدل مع فتح ذات الياء أنكر على الآخرين اللي قرأوا بتوسط البدل مع التقليل وأقول له إن كده؟ لا، كل هذه أوجه وردت عن سيدنا ورش، وردت بالتواتر. أنه لما وجد سبيلا لبيان الواو بالمد لوقوع همزة بعدها أثبتها ومدها للهمزة، يعني سبب المد البيان، بيان الواو وبيان أيضا الهمزة. طيب ننتقل إلى الجزئية رقم 16. قال: وحجة من أسكن الميم التي للجمع. طب هؤلاء قرأوا بالصلة على إن أصل الميم الجمع الضم، فزودها تزيد الواو بيانا لها. طيب احنا عندنا اصل ميم الجمع الضم، من قرأ بالسكون، لماذا قرأ بالسكون الميم؟ قال: وحجة من اسكن الميم التي للجمع في كل موضع ما لم يأتي بعدها ساكن، وعليه اكثر القراء انه اثر التخفيف. أنه أثر التخفيف فحذف الواو إذ المعنى لا يشكل. فلما حذفت الواو حذفت ضمة الميم وأسكنت الميم لأنها إنما انضمت من أجل الواو، فلما زالت الواو زالت الضمة فسكنت الميم. وقد كنا أملينا أقسام التقاء الساكنين والحكم فيها، وذكرنا أن ذلك ينقسم إلى 9 أقسام فيما بعد هذا الموضع، فأغنانا ذلك عن إعادته في هذا الموضع، والاختيار ما عليه أكثر القراء من كسر الهاء للياء التي قبلها وإسكان الميم إذا لم يأتي بعدها ساكن وضمها إذا أتى بعدها ساكن، فذلك أخف وأفصح وعليه جمهور القراء وهو الأشهر عن نافع رضي الله تعالى عنه. طيب، انتهى هذا الكلام عند هذه الجزئية. خلاصة الكلام ده ايه؟ أن ميم الجمع لها أكثر من قراءة بالنسبة لما قبلها وبالنسبة لما بعدها. انتهينا بالنسبة لما قبلها من الحصة الماضية، اللي هو إذا جاءت قبلها هاء وقبل الهاء ياء أو إيه أو كسر. هذه الحصة ننظر لميم الجمع بالنسبة للحرف الذي بعدها، اللي بعدها إما أن يكون ساكن أو متحرك، إما أن يكون ساكن أو متحرك. إن كان ساكنا فقراءة الجمهور بضم ميم الجمع، قراءة الجمهور بضم ميم الجمع ما عدا سيدنا عمرو في بعض الحالات كما قلنا بيكسر الميم والهاء عليه ميل قتال. إذا أتى بعدها متحرك فتقرأ الميم بوجهين. إيه ما هما الوجهان؟ الصلة والسكون. صلة ميم الجمع لها حالتان، إما أن توصل مطلقا إذا أتى بعدها أي حرف متحرك، وهذا قلنا لمن سيدنا ابن كثير من 7، سيدنا أبو جعفر من 10، سيدنا قالون بيخير إما أن يسكن وإما أن يسكن وإما أن يصل، وسيدنا ورش اختار وجه واحد اللي هو إذا أتى بعدها همزة. طيب علة من قرأ بالصلة أنه علة من قرأ بصلة الميم اللي هو أن الضمة يشبع الضمة فيتولد عنها واو، أنه بيقرأ الميم على أصلها وأصل الميم الضم، فعند يشبع الضمة يتولد عنها واو، وسيدنا ورش بيصلها في حالة الهمزة لبيان المد سواء كان الضم في الميم أو بيان الهمزة التي بعدها. ومن قرأ بالأصل ومن قرأ بالسكون قال للتخفيف، لأنه لما حذف الضمة قرأ بالسكون، لم يصل فقرأ بالضم فقط، فرجع السكون للتخفيف. انتهينا من هذه الجزئية. طيب الجزئية رقم 17 قال: فإن سأل سائل فقال: ما علة ما ذكرت من كسر الهاء وضمها في وقف حمزة؟ ما علة ما ذكرت من كسر الهاء وضمها في وقف حمزة وبدا له ياء من الهمزة في أنبئهم ونبئهم؟ يعني مثلا كلمة يريهم الله، سيدنا حمزة بيقرأها ازاي؟ يريهم الله، يريهم الله. طيب إذا وقف بيرجع للأصل يريهم هكذا، إلا كلمة عليهم إليهم لديهم، فبقراءة وصلا وقفا بالضم. إلا هذه الثلاث كلمات فبقراءة وصلا وقفا بالضم، عليهم إليهم لديهم. فهو بيسأل هنا ما هي علة ما ذكرت من كسر الهاء وضمها وصلا وقفا؟ يعني هو لما يجي يوصل يريهم الله، لما يجي يقف يقرأ يريهم. نعم، وبدليه ياء، احنا قلنا ايه؟ يعني هو بيبدل الهمزة ام بتاعت انبئهم، انبئهم انبيهم في حالة الوقف، انبيهم نبيهم، هو بيبدل هذه الهمزة وقفا، كلمة انبئهم نبئهم بيقرأ انبيهم ونبيهم، بيبدل الهمزة لأنه له شغل في الهمزات في حالة الايه؟ الوقف. لأن هنا الهمزة ايه؟ همزة ساكنة بعد كسر، في الساكن بعد كسر بيبدل وقفا عند حمزة بحرف مد من جنس حركة ما قبله أنبيهم. طيب الجواب على هذا الكلام ايه؟ قال فالجواب أن حمزة أصله أن يسهل كل همزة متوسطة أو متطرفة في وقفه. احنا عارفين سيدنا حمزة بيقرأ بالتسهيل، ما بيحققش همزة في الوقف، لا يحقق همزات في الوقف. قال فالجواب أن حمزة أصله أن يسهل كل همزة متوسطة أو متطرفة في وقفه، فإذا وقف على أنبئهم هنقرأ بقراءة ونبئهم أبدل من الهمزة ياء للكسرة التي قبلها. قلنا إن هو أبدلها لأن همزة ساكنة بعد كسر، فأبدلها حرف مد من جنس ما قبلها، واللي قبلها كسر فيبدلها ياء. طيب أبدل من الهمزة ياء الكسرة التي قبلها، فصارت الهاء مضمومة قبلها ياء. لما غيرنا الهمزة بقت ياء أم بي. طب إيه هي قاعدة سيدنا حمزة في الهاء اللي قبلها ياء؟ بيقرأها بالضم، صح؟ هي أصل كلمة إيه؟ أصل كلمة أنبئهم، أنبئهم بأسمائهم، نبئهم بأسمائهم. فلما قال أبدلها ياء فصارت الهاء، قال فإذا وقف على أنبئهم ونبئهم أبدلها من همزة الياء التي كسرها ياء الكسرة التي قبلها، فصارت الهاء مضمومة قبلها ياء أنبئهم. فمن القراء من يترك الهاء على ضمتها لأن الياء عارضة. احنا قلنا لأن معروف إن دائما في ناس تعتد بالعارض وناس لا تعتد بالعارض، لأن الياء عارضة وإنما حذفت في الوقف فيه، والوقف أيضا عارض، ولأن الهمزة منوية مقدرة والهاء مع الهمزة لا يجوز فيها إلا الضم، فأبقاها على ضمتها كما فعل في عليهم أهو وأختيه، أختيه اللي هي إليهم ولديهم، يقرأ عليهم لديهم إليهم حين نوى الألف التي هي أصل، هي التي هي الأصل. أصل إيه؟ أصل كلمة على وإلى ولدى، أصلها ألف. قال حين نوى الألف التي هي الأصل فضم الهاء. ومنهم من يكسر الهاء للياء التي حدثت قبلها. قال إن أصل طالما حصل في أتى قبلها ياء فيناسبها الكسر، فيقرأ أنبيهم نبيهم هكذا، كما كسر في يريهم وفيهم، وكلا القولين قائم بحجته، لكن ترك الهاء على ضمتها أولى. هذا اختيار سيدنا الإمام مكي، لأن الياء غير لازمة أي عارضة، ولأن الوصل بالضم، فإجراء الوقف على الوصل أحسن من مخالفته، لأن إحنا بنقرأها في الوصل بالضم أنبئهم. فقال ولأن الوصل بالضم فإجراء الوقف على الوصل أحسن من مخالفته، ولما ذكرنا من العلل فيها. يعني ما ذكرنا من العلل فيها. انتهى هذا الباب اللي هو باب سورة الفاتحة والعلل التي وردت فيها. تمام، واضح هذا الكلام؟ هذا الكلام واضح؟ طيب ننتقل نقرأ شوية في الباب اللي بعده، ولا نقف نبدأ به من الحصة القادمة؟ طيب نقف على باب علل هاء الكناية. يبقى احنا كده انتهينا من القراءات الواردة في سورة الفاتحة، وبدأناها بمالك ومالك، وبدأناها ب اتكلمنا فيها أيضا عن سورة الذين أنعمت عليهم، الهاء هاء الضمير اللي في عليهم وإليهم ولديهم، سواء قرأناها بالضم أو بالكسر، وأيضا ميم الجمع، وقرأنا أيضا بصلة ميم، عللنا صلة الميم، وتكلمنا عن قراءة سيدنا حمزة في كلمة أنبئهم ونبئهم من ناحية ضم الهاء وكسرها. ولهنا نكون انتهينا من توجيه القراءات التي أتت في سورة الفاتحة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، ويعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خالصا لوجه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.